موظف صغير يلتمس الرزق على سيارة أخرى في غير وقت الدوام، منعه المرور من طلب الرزق حتى يثبت أنه غير موظف ويأتي بشهود على ذلك. السؤال: هل يتوقف عن طلب الرزق أم يكذب ويحضر شهودا؟ لا لا، إذا لم يعد فلا يسأل ويحضر، ولا تأتى بمصاحب الشهود وصاحب البال وترى أنه إذا صار تفسيقا باطل عملا قد ضيع عملا، فالمهم طلب الفلوس من طريق هذه السيارة. إذا كان قد منع فليس له أن يكذب، بل عليه أن يلتزم بما أمره الدولة وعليه الصبر والطاعة المعروف وهذا المعروف.